هرسنا وفي البحار ميناش قفو واللي عليك راك عملتي واللي عليا دابا الناس تشوفو برا صعيب ومولا عمر ما ينسى ويلا غاب الزين عن عيوني في المنام بقيت نشوف حرفو

تقضى وشعلت القرو وشحال الليل انا مزوج اجمع حب السن راني متولع بيه قلت لا عنو امشي وشحال الليل وشحال الليل ما بيا شي بلادي بيع العين اللي خليت راني مزوج اجمع حب السن راني متولع انا مزوج اجمع حب السن راني متولع بيه قلت لا عنو امشي وشحال الليل وشحال الليل ما بيا شي بلادي بيع العين اللي خليت مزوج اجمع حب السن راني متولع بيه قلت على عنو امشي وشحال الليل وشحال الليل ما بيا شي بلادي العزبة اللي خليت انا مزوج اجمع حب السن راني متولع